الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبتوفيق الله تعالى التقينا في اللقاءين السابقين مع الموت وشدته، وفي اللقاء الثاني التقينا مع ماذا يجب علينا أن نفعله لموتانا عند الموت. وبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم مع تغسيل الميت أو غسل الميت وكيفيته وماذا نفعله عندما نغسل موتانا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يشمل الميت برفق وشفقة ويوضع على خشبة الغسل متجها إلى القبلة، وكل حركة من الأحياء مع الميت يجب أن تكون برفق وليل وشفقة، لأنه في موطن الشفقة والرحمة والعطف. وبعدما يحمل الميت متوجها إلى القبلة، اعلموا أن غسل الميت واجب، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفات، فأحد الصحابة رضي الله عنهم وقع من فوق ناقته وهو محرم، فلقي الله في أرض عرفات، فقال رسول أصحابه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه ولا تحنطوه، وفي رواية لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه فعل أمر استدل به العلماء على وجوب غسل الميت. والغسل تجهيز للكفن، والكفن سترة هي تجهيز للصلاة على الميت. الغسل تجهيز للكفن، والكفن سترة بعدما نلبسه نرفع للصلاة علينا. ونلاحظ أننا في الدنيا نرى أن عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته، ونجد أن عورة المرأة في الصلاة كل جسدها عورة إلا الوجه والكفين، ولكننا في الموت تساوينا جميعا رجالا ونساء في سترة الكفن. فسبحان من جعل الرجال يسترون كما تستر النساء في الأكفان. فالكفن للرجل والمرأة من فوق الرأس بكبر إلى ما تحت القدمين بكبر، لأننا بالموت أصبحنا عورة لا ينظر لنا إلا لضرورة. وبعدما يلبس يحمل برسل ليساق إلى المحراب لتأدية الصلاة عليه وهي دعاء ولجوء إلى الله أن يرحم الميت. فسبحان من أحيانا بقدرته وسبحان من أماتنا بحكمته ومهره وإرادته وسبحان من سلى لنا الكفل بحكمته وسبحان من يخبرنا جميعا بعظمته وسبحان من يحيينا يوم القيامة بكلمته. إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. هنا اعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فالذي يميتنا هو الله، والذي شرع لنا الخمر هو الله، ثم أماتنا فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. واعلموا أن كل الذين ماتوا على كلمة التوحيد لا دخل لنا بالكافرين، كل الذين ماتوا على كلمة التوحيد وآمنوا بمنهج الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، كل الذين ماتوا غسلوا، غسلهم الآدميون بعدهم إلا اثنين، وفي رواية إلا ثلاث. الأول الذي لم يغسله بشر هو سيدنا وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام، لما مات وقبض ملك الموت روحه نزلت الملائكة فغسلته وكفنته وصلت عليه ونزلت معه خمره وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم. فالرجل الأول الذي لم يغسله بشر هو سيدنا آدم، غسلته الملائكة. الثاني الذي غسلته الملائكة هو سيدنا حنظلة بن أبي عامر الواحد. خرج سيدنا حنظلة من عيد عروسه وعليه جنابة عندما استمع منادي الجهاد، فآثر أن يلقى الله مسرعا ليلحق برسول الله تحت ظلال السيوف، وشاء الله أن يستشهد سيدنا حنظلة في تلك المعركة وهو جنه. قال رسول الله: ما معناه؟ إن صاحبكم تغسله الملائكة. الثالث في رواية رواها الحاكم والطبراني هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وهي رواية لم أقف إلا عليها. رواها الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معناه؟ خرج حمزة بن عبد المطلب وحنظلة وهما فرأيت الملائكة تغسلهما. إذن كل الذين ماتوا غسلوا من البشر إلا ثلاثة: سيدنا آدم وسيدنا حنظلة وسيدنا حمزة بن عبد المطلب. وكل الذين غسلوا جردوا من ثيابه إلا من ثقبة فيما بين الثقبة والركبة، جردوا من ثيابه عند الغسل. ونحن جميعا كمجرد، كل الذين غسلوا جردوا إلا واحد من عهد سيدنا آدم إلى قيام الساعة، واحد فقط في غمضه صدر الأمر من الملأ الأعلى: لا تجردوه، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: بعدما دخل ليغسل رسول الله سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا الفضل بن عباس وسيدنا أسامة بن زيد من أهل بيت رسول الله وحب رسول الله. تقول السيدة عائشة فلما دخلوا ليغسلوه قالوا أنجرب رسول الله من ثيابه كما نجرب موتانا أم لا؟ وقف نجربه كما نجرب موتانا أم لا؟ فألقى الله عليهم اللوم فلما ناموا استيقظوا على صوت مناد في الحجرة النبوية الصغيرة يسمع صوته ولا يرى أثره. غسلوا رسول الله في ثيابه ولا تجردوه. فغسلوه في قميصه. يقول الإمام سيدنا علي ونظرت لأجد ما يخرج من رسول الله كما يخرج من الأموات فلم أرى شيئا وشممنا طيبا لم نرى مثله. وكانت الحجرة كأنها أو إنها تحفها الملائكة حتى أننا ما أردنا أن نرفع عضوا من أعضاء رسول الله لنغسله إلا رفع معنا بيسر ولين ومناد ينادينا ارتقوا برسول الله فإنكم تدفون. فوجدناه لينا خيرا حيا ورجزا ومن شدة الريح الطيب والرائحة الزكية ارتنى سيدنا الفضل بن عباس ناديا نفسه في هذه اللحظة محتضنا رسول الله قائلا له أرحني يا رسول الله فقد قطعت وتيني قطعت عرق قلبي بفراقك يا رسول الله. وغسلوه في قميصه. سيدنا علي يخبئ الماء ويغلق الجسد الشريف من فوق القميص. وهكذا كل الذين غسلوا جردوا من ثيابهم إلا واحد غسل في قميصه هو رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تعالوا لنعيش بوعي ماذا نفعل عند غسل الميت. انها قضية مهملة. غسل الميت له شروط وله فقه غائب عن أمة الإسلامية. أولا اشترط المغسل أن يكون مسلما فلا نترك موتانا في المستشفيات لكافر أو كافرة. يشترط المغسل أن يكون مسلما لأن الغسل عبادة والعبادة لا تصح إلا من مسلم. واحد ويشترط في المغسل أن يكون فقيها عالما بأحكام الغسل وكيفيته. ولذلك ندرس غسل الميت لنغسل موتانا. وأضعف شيء إن لم نغسلهم ندرس الغسل ونضعه لنفق مع المغسل لأن الغسل أمانة. ويشترط ثانيا في المغسل أن يكون أمينا تقيا ورعا يكتم السر يكتم سر أي سر سيكتمه. نعم إنه يوم يكشف فيه السر. هناك أموات تراهم على حسبة الغسل وجوههم ناظرة ليها نور لأنها يوم القيامة ستكون إلى ربها ناظر. وهناك وجوه على الغسل يعلم الله إذا نظرت لجسد الميت من المعاصي تزا تجده كأنه انحوى بالنار قبلما يوضع في القبر. إنه يوم السبت. المفسر لابد أن يكون أمينا، إن رأى خيرا أذاعه، وإن رأى شرا حكمه. معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في المفسر؟ يقول ما معناه؟ مع الحديث: من غسل ميتا فكتم عليه. الرسول يقصد الميت المسلم، لأن الكفر لا دخل لنا به. من غسل ميتا فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له فأثم له أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفله كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. ما هو الحديث؟ من غسل ميتا مسلما فكتم عليه، لم يزع سره، لم يبقي امره، لم يكن اسود يده ولا ساءت خاتمته، كتم الامر، لان هذا بينه وبين الله. غفر له الله 40 مرة. ومن حفر له فأجنه، أي حفر له القبر فأقبره وأسكنه قبره. فالذي يحفر القبر للميت أسكنه القبر، إنه مسكن سنسكنه ولن نخرج منه إلا في يوم القيامة. من حفر له فأجنه، أي أسكنه القبر، أجري له كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، كأنك أعددت له مسكنا لك أجرته عند الله إلى يوم القيامة. انظروا إلى ثواب قبر القبور، من فينا يصيح جنازة؟ من فينا يحمل قبرا؟ من فينا يحمله غسلا؟ إنها قضايا متروكة. المغسل الآن، المغسل الآن ما درجته في الأمة الإسلامية؟ آخر مغسل الأموات، لا تسلم عليه، رجل مخمل. مغسل هذا في الأمة الإسلامية له شأن محفوظ، لأننا جميعا سنعرض يوما بين يديه ويتغسل بعضنا بعضا. المغسل الآن وأهل المقابر من الأحياء الذين يتولون غسلنا ودفننا في مؤخرة الأمة، لا نفقههم، لا ندرس لهم غسلة. لماذا المغسل لا يراجع أمام الفقهاء؟ لماذا لا نأتي بالمفكرين ونعرض لهم امتحانا ونرى الله وعلمه وفقه؟ هناك مغسلون لا فقه لهم ولا دراية، هناك أناس ينكرون الأموات يغادرون في أجسادنا بعد الدفن. استيقظوا يا أمة الإسلام، قضية خطيرة. المغسل يجب أن نعقد له امتحان. ملحد الموتى، أي الذي يتولى إلحادنا، يعقد له امتحان. ماذا يفقه من سنة رسول الله؟ إنها صرخة على هامش اللقاء من باب اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت. والشرف في المغسل أن يكون مسلما، أن يكون أمينا كتومة، أن يكون سقيا. بعد ذلك رسول الله يقول في الحديث ما معناه: ليغسل موتاكم المأمونون، رواه ابن ماجه، ليغسل موتاكم المأمونون. من يغسلنا الآن؟ مغسل موظف، مغسل موظف يعتني على قدر الأجرة. أين الأمانة؟ أين سيد المغسل؟ سيقفوا يا عباد الله، ليغسل موتاكم المأمونون. بعد ذلك الميت اتجه الى القبلة، يبدأ المغسل. فماذا يقول؟ النية من المغسل، لان الغسل عبادة، ولا بد لكل عبادة من نية، لقول رسول الله: انما الاعمال بالنيات. إزالة ما على جسد الميت من وسخ ودم برفق وهدوء. ثم ماذا؟ يقول: الماء بائدا إلا إذا اضطررنا لأن يكون دافئا لإزالة دم، فلا بأس ويكون دافئا على قدر الحاجة. يبدأ المغسل بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويأهل الميت برفق، ويسند الميت من ظهره بالمساء القبور، إنما واحد أو اثنان أو ثلاثة يعدم الميت ويسند من بحره ولا يسند، لأن الجلوس فيه أهان، احتدال بين الجلوس وبين النوم، وسط بين بين، ولا بأس أن يقول المغسل اعتبر يرحمك الله. لماذا؟ لأن الميت يعرف من يغسله، ويعرف من يكفنه، ويعرف من يصلي عليه، ويعرف من يدفنه، لأنه في انتظار رجوع الروح في القبر ليسأل من ملائكة القبر. فيعتدل يعدله المغسل برفق لله وعلى ملة رسول الله، ثم مات. يبدأ يضع المغسل لفافة على يده، لا يمس جسد الميت بيده ولا يمس العورة بيده، وهناك سترة فيما بين السرة والرسل. يبدأ المغسل فيعصر البطن عصرا رفيقا، عصرا برسل ولين وسهولة. الآن يخرج الماء على الفضلات، كأني أرى المغسل يصب الماء طهرا بكثرة ليطهر العورة وينجيه، وبعد ذلك يلزم الخرقة التي كانت على يده مكان غسل العورتين، ويمسك الخرقة الأخرى، وبجواره بخور حتى لا تزاع الرائحة، بخور يطيب المكان. وبعدما ينجيه يبدأ الميت في غسل، يبدأ المغسل في غسل كفي الميت للوضوء، ثم يلف خرقته ويمسح كما الليل، ولا يدخل الماء في فمه كما قلنا في الأسبوع الماضي، ينظف الفم بخرقة مختلة بالماء، ثم ينظف الأنف، ثم يغسل وجهه للوضوء، ثم يوضئه وضوء الصلاة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن يغسل نبلته ابدأنا بيمايلها بالميامن، ثم أي بأعضاء الوضوء أولا. وبعدما يوضأ الميت لا نأخذ منه فتح، إذا كان هناك وسخ في الأظافر نزيله بعود برس، ولا نأخذ فتح، ولا نقص شعر، ولا نحلق شعرا، ولا نأخذ ذكرا، لأن الميت يلقى الله بما هو عليه. وجاءني سؤال من قلة فقه المغسل وقلة فقه الناس، رجل مات له طفل قبل الختان، فقال الرجل أنحسن الولد بعدما مات؟ قال المغسل الفقيه نعم، فختنوا الولد وقطعوه. وقلت للأب لماذا فعلت ذلك؟ قال لي الناس ذلك. قلت له أوما علمت أن الختان طهارة، هذه الطهارة مطالب بها الأحياء فقط، تختنون الطفل بعد موته، الطفل لا يختن، والبنت لا تختن بعد الموت، ولا نأخذ شعرا ولا فطرا، بل ننظفه ونطيبه ونسوقه إلى الله على حاله، حتى لو وقع منه شعر نضعه في الكفن ليساق إلى الله. الآن بعدما وضعناه ماذا نفعل بعد ذلك؟ يبدأ المغسل فيصب الماء على الرأس والوجه والأذنين برفق، والشفت الأيمن من الأمام والشفت الأيسر من الأمام، ثم يقلبه على جنبه برفق، فيغسل الشفق الأيمن من الخلف، ويغسل الشفق الأيسر من الخلف بماء وسدر أو ماء وصابون، فيغسله، وفي كل غسلة يزيلها بالماء الخالص. هذه واحدة، ثم الثانية، ثم الثالثة، وبجواره بخور نصير. وبعدما ننتهي من الغسل لقطة واحدة من الأمة الإسلامية، لقطة واحدة غير ختان الولد، بلد من بلاد المسلمين أناشدهم بالله حينما يسمعوا كلمتي أن يبلغوا أهلهم بترك هذه العادة. بعدما ينتهي المغسل من تغليل الميت يقوم المغسل ببر طفل، ثم يدهنها صابونا ويدخلها بالعنف في دبر الميت. إنها جاهلية، إنها الجهالة. الميت يحشى قطن، اتقوا الله يا عباد الله، القطن لا يبقى في منافذ الميت ابدا لانها اهانة. يوضع القطن فقط بالمثل وماء الورد والطيب والعود والبخور، اي يبخر، لا بخور عود يعني له جرم انما له ريحة. يوضع القطن بالمثل بماء الورد بين الاليتين فقط دون حكم بعنف ولا ادخال. نحن في غفلة، لا تهينوا امواتا بادخال القطن فيه، هذه اهانة. ندخل القطن فقط ممسكا مقيدا بين الحليتين فقط دون ادخال. وبعدما يوضع القطن وان ترك فلا بأس، طالما الميت لم ينزل منه شيء، نضع المسك والطين على الجبهة لانها مكان السجود لله، وعلى الانف والفم واللحية وتحت العنق والإبطين والسرة وما بين الركبتين واصابع القدمين، اعضاء السجود التي كانت تسجد الى الله، نضع عليها طيبا ومسكا. الامام ابن سيرين صلى ميتا بالمسك بعد غسله، وبعدما نقيده نأتي بالكفن، ثلاثة اثواب للرجل وخمسة للمرأة. الكفن بعدما نغسل الميت نجفره بدنه تماما بثوب ويرمى لئلا يبتل الكفن، ويعتى بالكفن مقيدا طاهرا ابيضا نقيا مبخرا ممسكا. نقيد الكفن الاول والثاني ونترك الثالث. بعدما كفنا الرجل وكفنا المرأة، قبل تكفين المرأة الرجل في ثلاثة والمرأة في خمس، إزار لما بين السرة والركبة، قميص خمار للرأس، ثوبان تلف فيهما لفة. الكفن شبر فوق الرأس أو أكثر، وشبر تحت القدمين أو أكثر، ويربط الكفن، وبعد ذلك يحمل الميت على الأعناق. إلى أين؟ إلى ربك يومئذ المساق. إلى الصلاة على الميت، وبعد الصلاة إلى أين؟ إلى أما تخط أكبره، إلى القبر. ماذا نفعل لموتانا بعدما ندفنه؟ وكيف نجلس على القبر؟ وكيف نستغفر؟ وما سؤال الملكين؟ وما صيغة الأسئلة؟ وما صيغة الإجابة؟ وماذا في القبر من فتنة؟ وموضوع لقائنا إن شاء الله في الأسبوع القادم غير القادم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى: ولم يزل قائما عليما وآمرا حكيما. وتشريفا لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. إخوتي عباد الله، أستأذنكم دقيقة واحدة بأنني نسيت أن أقول لكم: يزال ما على جسد الميت في الغسل من نجاسة أو دم برفق، كما يزال ما على جسد الميت برفق عند الغسل. النفوخ إذا كانت هناك نفوخ على جسد الميت كلذة لمرض تزال وتنزع برفق. يقول الفقهاء: فإن لم تخرج النفوخ إلا باللحم تركت كما هي حتى لا نهين الميت ونصب الماء فوقها صبا. هذا أبلغه إلى حضراتكم لنحتاط لأنفسنا وعليكم عليكم أيضا أن تدرسوا فقه المغسل وتمتحنوه وتختبروه. ورحم الله زمنا كان الصالحون يوفي بعضهم في وصيته: يغسلني الشيخ فلان أو يغسلني فلان، لأنه يعلم أنه فقير. انظروا إلى حفظهم. إذا كنا نعتني بالحلاق الذي يحلق شعرنا ونعتني بالحائش أو السرد الذي يفضل ثوبنا، فلماذا لا نعتني بالمغسل وفقه لأننا سنخرج من تحت يد المغسل إلى لقاء قيوم السماوات والأرض؟ فسيدنا أبو بكر لحرصه على فقه المغسل أوصى أن تغسله زوجته السيدة أسماء بنت عمير، لأنه يعلم فقهها وهي أولى الناس به. والسيدة عائشة تقول: لو استدبرت من أمري ما غسل رسول الله إلا نسائه.